إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الأحباب، وطبتم وطاب سعيكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أحبتي في الله، خطبتي هذه إلى الذين إذا أحسنوا استبشروا، إلى الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا، فليعلموا علم اليقين أن الله هو التواب الغفور، وأنه مهما بلغ الذنب أو تكرر فباب المغفرة مفتوح، وعطاء الله ممنوح، وخيره يغدو ويروح. ولكن ما أخشاه على نفسي وعليك أيها الحبيب أن أموت أو تموت على ذنب ومعصية، فيموت أحدنا مذموما غير ممدوح. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو المسيء المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. أحبتي في الله، إن أسعد الناس من استدرك على نفسه واستغفر من ذنبه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، كان عفوك أعظم. أحبتي في الله، موضوعي مع حضراتكم عن الاستغفار، والاستغفار هو طلب المغفرة من رب الأنام سبحانه وتعالى، والمغفرة هي الوقاية من شر الذنوب مع سترها. قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله عز وجل ذكر الاستغفار في آيات عديدة، ذكر الاستغفار في 155 آية، وقد أمر الله عز وجل الأنبياء بالاستغفار. فها هو أبونا آدم وأمنا حواء، لما خالفا أمر الله الله وأزلهما الشيطان فأوقعهما في الخطأ فبادرا بالاستغفار فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وها هو نوح عليه السلام الذي توجه إلى ربه مستغفرا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ها هو إبراهيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. داود عليه السلام: وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه. سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اعلم أخي الحبيب أن أسرع الناس امتثالا لأوامر الله عز وجل وإجابة لندائه هم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد بالاستغفار فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال له: وسبح بحمد ربك واستغفره. وقال الله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. انظر حبيبي في الله إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند الإمام مسلم من حديث الأغر بن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأخرج الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وعند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثم جلس فقال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. والأعظم من ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أكثر من قولي أستغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الذي رأى الكثير من صحابة النبي محمد من العباد ومن الزهاد ومن المستغفرين ما رأى أكثر من النبي محمد في الاستغفار، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أول من يدخل الجنة، أول شفيع وأول مشفع، حبيب الله وخليل الله، ومع ذلك كانت حياته مليئة بالاستغفار. فلما كانت حياته مليئة بالاستغفار خدمت حياته بالاستغفار، كما أخرج الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وهي تروي قصة موت النبي، تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم وظهره إلى صدري، فسمعته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكانت حياته مليئة بالاستغفار، فلما كانت حياته مليئة بالاستغفار ختمت حياته بالاستغفار. انظر وما أجمل ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عند الإمام البخاري، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه لله ثم تاب تاب الله عليه. هذه هي حياة النبي. كانت حياته مليئة بالاستغفار في أوقاته كلها وفي مجالسه جميعا. نعم، فكم نحن نحتاج من الاستغفار. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي المجلس 100 مرة وفي بيته 100 مرة وبعد صلاة الضحى 100 مرة، فكم نحتاج أنا وأنت؟ كم مرة استغفرت الله عز وجل في هذا اليوم؟ كم مرة؟ انظر إلى أبو بكر الصديق يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي محمد: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يأتي عمر رضي الله عنه ليذهب للنبي ليقول له: يا رسول الله، استغفر لي. عمر يذهب إلى أويس القرني ليقول له: استغفر لي. فيبكي أويس ويقول: أمثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقسم عمر على أويس أن يستغفر له، فقال أويس: غفر الله لي ولك يا أمير المؤمنين. بل الأعجب من ذلك أن عمر كان يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة كان يطلب من الصبيان الصغار الاستغفار، كان يقول لهم: قولوا اللهم اغفر لأبا هريرة، ثم يؤمن على ذلك. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لماعز الذي اعترف على نفسه بجريمة الزنا، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه ما سمع شيء، وهو يقول: ويحك يا ماعز، ارجع استغفر الله. وتب إليه. فيرجع ماعز غير بعيد ثم يعود من تلقاء وجه النبي ويقول: يا رسول الله زنيت فطهرني. فيعرض عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية وهو يقول: ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيذهب ماعز غير بعيد ثم يعود: يا رسول الله زنيت فطهرني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ماعز، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيذهب ماعز غير بعيد ثم يعود من تلقاء وجه النبي: يا رسول الله زنيت فطهرني. للمرة الثالثة: نعم، ويحك، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيذهب ماعز غير بعيد ثم يعود: يا رسول الله زنيت فطهرني. ومع ذلك لم يدقق النبي كيف زنى ماعز. يا ماعز، لعلك غمست، لعلك نظرت. قال: يا رسول الله زنيت. الزنا الحقيقي الذي يستوجب الحد: يا رسول الله زنيت فطهرني. فلما اعترف ماعز على هذه الجريمة شك النبي في عقله، فقال للصحابة: أبه جنون؟ قالوا: لا. أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكاه فقال: لا يا رسول الله. شم رائحة فمه فقال: لا يا رسول الله. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد على ماعز. في السنن لما أخذوا ماعز لكي يرجموه لم يتحمل ففر هاربا، فانطلق وراءه أحد الأنصار فضربه بحجر فقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هلا تركتموه؟ لعله أن يتوب بينه وبين الله فيتوب الله عليه، فيتوب الله عليه. ثم يأتي النبي بعد يوم أو يومين ليقول للصحابة: استغفروا لأخيكم ماعز. قالوا: غفر الله لماعز يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم تأتي الغامدية، المرأة التي زنى بها ماعز كما عند الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا بوليها فقال له: احسن إليها، فإن وضعت فأتني. في السنن قالت: يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال لها: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ يا رسول الله زنيت وحبلى من الزنا. فقال: اذهبي حتى تلدي. فذهبت حتى وضعت، ثم جاءت تحمل ولدها في خرقة على صدرها: يا رسول الله زنيت فطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي، ارضعيه عامين كاملين. فذهبت حتى فطمت ولدها من الرضاع، ثم عادت به وفي يده كسرة خبز. يا رسول الله، هذا ولدي فطم من الرضاع، فطهرني. فدفع الولد لأحد الناس ثم أمر بها فرجمت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ولم يقل لو تابها قاتل، ولم يقل ولو تابها شارب خمر، ولم يقل ولو تابها سارق، إنما قال لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذا دليل على أنه من أعظم الذنوب وأقبح الذنوب عند رب العالمين. وهو الرجل المكاس الذي يأخذ أموال الناس بغير حق، يأخذها ظلما. لماذا ذكرت هذين الحديثين؟ لكي تعلم أخي الحبيب أن الإنسان غير معصوم، أن الإنسان غير معصوم. دفنت العصمة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة لأحد بعد النبي. ولو كان الناس معصومين لذهب الله بهم وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث يفتح باب الرجاء، باب العودة، باب التوبة إلى الله عز وجل. فالإنسان غير معصوم. الله عز وجل لم يكلف أحدنا العصمة، إنما كلفه إذا أخطأ وإذا أذنب أن يعود إلى رشده وأن يستغفره سبحانه وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم: كنت أطوف بالبيت العتيق مستغفرا قائلا: اللهم اعصمني من الذنوب والمعاصي. فقال إبراهيم: فردني رجل لا عهد لي به، جميل الوجه، طيب الثياب، زكي الرائحة. فقال: يا إبراهيم، قل لكم تطلبون من الله العصمة، فإن أعطاكم إياها فعلى من يتكرم بالمغفرة؟ يا إبراهيم، والذي نفسي بيده، إن الله ليغفر لأمة النبي مغفرة يتطاول منها الشيطان لعله أن تناله. يقول إبراهيم: فبقيت تلك ليلتي مستغفرا إلى الصباح حياء من الله عز وجل. فالله عز وجل لم يكلف أحدنا العصمة، إنما كلفه إذا أخطأ أن يعود إلى رشده وأن يستغفره سبحانه وتعالى. فمهما بلغت ذنوبك فلك رب يغفر لك جميع الذنوب ولا يبالج، كما أخرج الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وعند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فهل دعونا الله؟ هل رجونا الله؟ من الذي دعاه فما لباه؟ ومن الذي سأله فما أعطاه؟ ومن الذي تاب فما قبله؟ ومن الذي استغفره فما غفر له؟ ومن الذي وقف على بابه فطرده؟ إنه الرحيم، إنه التواب، إنه الغفور الذي قال عن نفسه: ووسعت رحمتي كل شيء. فاستبشر إبليس وقال: وأنا شيء من هذه الأشياء، فلعل أن يصيبني من هذه الرحمة. فقال الله عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فيئس إبليس من رحمة الله. إن كان الإنسان جبل على الخطأ وقدرت عليه الذنوب فإن الله عز وجل من رحمته أن فتح لنا باب الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار. نعم، فعليك أن تكثر من الاستغفار ولا تهمل. أكثر من الاستغفار ولا تهمل. فكم من استغفار كان سببا في تحويل المحنة إلى منحة، وكم من استغفار كان سببا في تحويل الضيق إلى سعة، وكم من استغفار كان سببا في تحويل المرض إلى عافية، وكم من استغفار كان سببا في تحويل الضعف إلى قوة، وكم من استغفار كان سببا في تحويل العسر إلى يسر، وكم من استغفار كان سببا في تحويل الفشل إلى نجاح، وكم من استغفار كان سببا في تحويل الذل إلى عزة، وكم من استغفار كان سببا في تنزيل الرحمات، وكم من استغفار كان سببا في كثرة الأموال، وكم من استغفار كان سببا في انشراح الصدر، وكم من استغفار كان سببا في راحة البال، وكم من استغفار كان سببا في رفع الدرجات، وكم من استغفار كان سببا في سعة الرزق، وكم من استغفار كان سببا في انشراح الصدر، وكم من استغفار كان سببا في تطهير القلوب، وكم من استغفار كان سببا في ستر العيوب، وكم من استغفار كان سببا في دفع الكوارث، وكم من استغفار كان سببا في السلامة من الحوادث. اذكر الله دائما، اذكر الله دائما واخشع لربك. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، وأنس به كل مستوحش، وأمن به كل خائف، واغتنى به كل فقير، وعز به كل ذليل، وقوي به كل ضعيف. وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. أخي الحبيب، عد إلى الله عز وجل وتقرب إليه بالاستغفار. فهل رأيت أحدا تقرب إلى الله بالاستغفار ثم ذل؟ هل رأيت أحدا احتمى بالله ثم اعتل؟ هل رأيت أحدا تنسم رياض ذكره ثم اقتل؟ هل رأيت أحدا وجد حلاوة الإيمان وذكر الله ثم انسل؟ هل رأيت أحدا نصره الله ثم انفل؟ فإن كنت بالغدر معروف فإن الله بالجود موصوف، وإن كنت ذا خطايا فإن الله ذو عطايا، وإن كنت ذا غفلة وسهوة فإن الله ذو رحمة ومغفرة، وإن كنت ذا خشية وإنابة فإن الله ذو قبول وإجابة. فاخشع لربك واذكر الله دائما. وأفضل أنواع الذكر الاستغفار. نعم، انظر، يقول علي رضي الله عنه: كانت لهذه الأمة أمانان من عذاب الله، رفع الأمان الأول وهو موت النبي، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. ثم تلا قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول أبو موسى: كان لهذه الأمة أمانان من عذاب الله، رفع الأول بموت النبي، وبقي الثاني وهو الاستغفار. فإن ذهب هلكنا. نزل العذاب العام ونوح في الأرض، ونزل العذاب العام ولوط في الأرض، ونزل العذاب العام وهود في الأرض، ونزل العذاب العام وصالح في الأرض، وما نزل العذاب العام ومحمد في الأرض عليه الصلاة والسلام. لأن حياة النبي كانت أمانا لأهل الأرض من عذاب الله، فكيف ينزل العذاب العام وحبيب الله في الأرض وخليل الله في الأرض؟ الاستغفار أمان من عذاب الله. فكم من قرية وكم من أمة كانت في سعة من الرزق ورغد من العيش وسلامة في الأبدان وأمن في الأوطان، فحادت عن طريق الرحمن فنزل عليها العذاب وحل بها العقاب، وضربت مثلا للحاضر والبادي. والأمثلة على ذلك متعددة في القرآن الكريم. وضرب الله مثلا قرية، انظر إلى صفات هذه القرية، وقيل بأنها هي مكة. لقد ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالاستغفار آمان من عذاب الله. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم، وقيل ووردت هذه الرواية عن الحسن البصري، ووردت أيضا عن علي رضي الله عنه. جاء رجل إلى الإمام وقال له: يا إمام، رجل يشكو إلى الله الفقر، فماذا أفعل؟ قال: اذهب فاستغفر الله. فجاء آخر وقال: يا إمام، رجل يشكو إلى الله قلة المطر، السماء جفت والأرض أجدبت، فماذا أفعل؟ قال: اذهب فاستغفر الله. فجاء الثالث وقال: يا إمام، رجل عقيم يريد الولد، فماذا أفعل؟ قال: اذهب فاستغفر الله. فجاء الرابع وقال: يا إمام، أريد الجنة، فماذا أفعل؟ قال: اذهب فاستغفر الله. ولو جاء آخر لقال له الإمام: اذهب فاستغفر الله. فتعجب أحد الجالسين، قال: عجبت لك يا إمام، الأسئلة متعددة والجواب واحد. فقال له: ألا تقرأ قول الله؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، بشرط ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما أصاب الناس القحط في عهد عمر رضي الله عنه، طلبوا عمر إلى صلاة الاستسقاء، فصعد عمر إلى منبره فما زاد على الاستغفار، أي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حتى نزل عمر. فتعجب الناس: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استيقيت، ما طلبت الغيث من الله؟ فقال: طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي يستنزل بها، ألا تقرأوا قول الله؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. انظر إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج الذي فعل الكثير وقتل الكثير من أتباع النبي محمد، بل قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه. هذا الرجل من قرأ سيرته ظن أن الله لا يغفر لهذا الرجل. نعم، إذا قرأت سيرة هذا الرجل ظننت أن الله لا يغفر له. فلما احتضر على فراش الموت قال: اللهم إن عبادك يظنون أنك لا تغفر لي، فاغفر لي. فبلغت هذه المقولة إلى حسن البصري، فتعجب الحسن فقال: أوقد قالها؟ قالوا: نعم. قال: أوقد قالها؟ قالوا: نعم. قال: أخشى أن يغفر له بها، لأن الله رحيم، لأن الله رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أحب الله عبدا ألهمه الاستغفار. إذا أحب الله عبدا ألهمه الاستغفار. فهل أنت يحبك الله؟ هل أنت ألهمك الله الاستغفار؟ إذا ألهمك الله الاستغفار فاعلم أن الله يحبك. وإذا أحبك الله فحب الله يتبع حب جبريل ثم حب الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهل أنت يحبك الله؟ إذا أحبك الله ألهمك الاستغفار. وإذا أحبك الله وإذا أراد بك خيرا ألهمك الاستغفار. وإذا ألهمك الله الاستغفار فاعلم أن الله لا يريد أن يعذبك. فاعلم أن الله لا يريد أن يعذبك. هكذا قال علي رضي الله عنه: إذا ألهم الله عبدا الاستغفار فإنه لا يعذبه. نعم، قال علي: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. فإن كان الله عز وجل ألهمك الاستغفار فاعلم أن الله عز وجل لا يريد أن يعذبك، لأنه لو يريد لك العذاب لجعلك في غفلة وسهوة لم تفق منها إلا في القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثير. قال الربيع بن خثيم: أتدرون ما الداء وما الدواء وما الشفاء؟ قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب ولا تعود. قال قتادة رضي الله عنه: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار. قال الإمام ابن الجوزي: إن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. أحبتي في الله، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وعلى أي حال كنتم، فإنكم لا تدرون متى تتنزل المغفرة. قال لقمان الحكيم لولده: يا بني عود لسانك على الاستغفار، على قوله: اللهم اغفر لي وتب علي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا ولا مستغفر. فأكثروا من الاستغفار عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا جائعا مسلما إلا أطعمته، ولا عاريا مسلما إلا كسوته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا تغوطا إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. من حديث أبا أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها، أي من المعصية، ألقاها، وإلا كتبت عليه 1. فأنت ممهل ساعات بعد المعصية حتى تتوب وتستغفر، وهذا من رحمة الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للسعادة 3 مقومات، إذا أعطى شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فجاء من أسباب السعادة الاستغفار، من أسباب السعادة. لو نظرنا جميعا إلى سيدنا يونس عليه السلام حينما وقع في شدته، لما وقع في بطن الحوت، ثم أوحى الله للحوت أن الذي ابتلعته ليس لك برزق، فلا تخدش له لحما ولا تهشم له عظما، وإياك أن تصيبه بأذى. فجعل الحوت يطوف به في البحار كلها، حتى سمع يونس تسبيح الحيتان، بل والحصى كمان، لمن؟ لفالق الحب والنوى، الكبير المتعال الذي يسمع السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، عالم الخفيات وإن دقت، حيث قال في كتابه المبين وهو أصدق القائلين المنزل على النبي الأمين: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقبلت هذه الدعوة تحت العرش، فقالت الملائكة: يا ربنا، هذا صوت معروف من عبد معروف. فقال الله عز وجل: يا ملائكة، أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا يا ربنا، ومن هو؟ قال: إنه عبد يونس. قالوا: يا ربنا، أولا ترحم ما كان يفعله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. فقال الله عز وجل: بلى يا ملائكتي. فأمر الحوت فطرحه في العراء. الشاهد من القصة: والذي نجى يونس من هذا البلاء بعد الله الاستغفار، الاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين، قال لي كان هيحصل، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لولا يونس أنه كان من المسبحين ومن المستغفرين في الرخاء لظل في بطن هذا الحوت إلى يوم القيامة، بل لصار بطن الحوت قبرا ليونس لولا أنه كان من المسبحين. فالذي نفع يونس تسبيحه فين؟ في الرخاء. فلما وقع في البلاء ونادى شفعت له الملائكة، شفعت له الملائكة، وكمان صوته معروف عند الملائكة. فهل أنت صوتك معروف لدى الملائكة؟ هل أنت صوتك معروف لدى الملائكة؟ اسمع ماذا قال سلمان الفارسي. قال: إذا كان الرجل دعاء في السراء، إذا كان الرجل دعاء في السراء، أي من المستغفرين والمسبحين والذاكرين إلى غير ذلك، إذا كان الرجل دعاء في السراء ونزلت به الضراء فدعا الله عز وجل، قالت الملائكة: يا ربنا صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان الرجل ليس دعاء في السراء ونزل به الضراء قالت الملائكة: يا ربنا هذا صوت غير معروف فلا يشفعون له. فتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لابن عباس رضي الله عنه، وهو غلام صغير. فنشأ هذا الغلام نشأة عظيمة حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن، لأن النبي رباه على العقيدة. قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام تعرف إلى الله في الرخاء، إيش اللي هيحصل؟ يعرفك في الشدة. فأنت تعرف إلى الله في الرخاء بالاستغفار والتسبيح والذكر، يعرفك في الشدة. إذا نزلت بك شدة ودعوت الله عز وجل قالت لك الملائكة، قالت الملائكة: يا ربنا صوت معروف من عبد معروف. فاحرص على أن يكون صوتك معروف لدى الملائكة. نعم، وكما ذكرت لك قول علي رضي الله عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه، محال، محال أن يكون الله عز وجل يريد أن يعذبك ويلهمك الاستغفار، كلا. إذا أراد بك العذاب جعلك في غفلة لا تذكر ولا تسبح ولا تستغفر. نعم، فإذا أحبك الله ألهمك الاستغفار. فأنت سل نفسك: هل أنت يحبك الله؟ إن كنت من الذاكرين الشاكرين المستغفرين فاحمد الله على ذلك، فاحمد الله على ذلك، وإلا فالحق بنفسك وتعرف إلى الله بالاستغفار والتسبيح. نعم، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك. جزاكم الله خيراً.